سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها وكانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصله الفاصل وما يحجز بين شيئين، وسميت هذه العقوبات المقدرة في الشريعة حدودا لأنها تمنع وتحجز دون المرتكب وارتكابها، بين المسلم وبين ارتكابها، لأن تمنعه وتحجزه وتحول دونه. يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، وفي رواية بالواو من عكل وعرينة، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا 4 من عرينة و3 من عكل، فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني كرهوها واستوؤوها ولم تناسبهم، يعني جوهم ما جو المدينة ما ناسبهم، فحصل لهم ما حصل من المرض في بطونهم. فعلاج مثل هؤلاء إذا حصل الوباء لمثل هؤلاء في البطون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، نياق فيها ألبان، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. وما زال الناس يتداوون بلبن الإبل المخلوط بشيء من بوله، وهو نافع لمرض البطن، ما زال الناس يتداوون به. وقد يتضرر الإنسان في أول الأمر إذا لم يعتد شرب لبن الإبل، لكنه بعد ذلك يشفى به، لأنه علاج نبوي. هذا الحديث في الصحيحين. هؤلاء لما حصل لهم المرض بسبب تغير الجو عليهم، ما كل إنسان يناسبه كل جو، فهؤلاء لما قدموا المدينة اجتووها وأصيبوا بهذا الداء في بطونهم، فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلاج، فأمر لهم باللقاح من هذه الإبل، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. والبول بول ما يؤكل لحمه طاهر، بدليل هذا الحديث وغيره من الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير، ولا يؤمن أن يبول في المسجد لا أن بوله طاهر، ما طاف عليه. وهنا أمر بشربها، وأذن بالصلاة في مرابض الغنم، كل هذا يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه وألبانها. ومنهم من أهل العلم من يرى أن أبوالها نجسة، وإنما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب منها علاج، لأنه علاج الضرورة دعت إليه. لكن كما جاء في الحديث: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والنجس حرام يدخل في الممنوع. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا يصنعون ما أمرهم به. فلما صحوا كفروا هذه النعمة، وبعد أن يشكر الله جل وعلا ثم يقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون له ما يستحقه من التقدير والإكرام، فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوا الراعي واستاقوا النعم، واستاقوا النعم. هؤلاء قوم لئام، صلى الله السلام والعافية، قوم لئام. لما عافاهم الله وكان الواجب عليهم الشكر والشكر لازم لكل مسلم، لما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار، جاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم. رواية بعث 20 رجلا من شباب الأنصار، فلما ارتفع النهار جيء بهم، ارتفع النهار يعني انتصف الضحى، جيء بهم هم 7 وبعث لهم 20، فجيء بهم فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فقطعت أيديهم وأرجلهم لأنهم قتلوا وكفروا النعمة أو ارتدوا عن الإسلام كما سيأتي في كلام أبي قلابة. قطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، في رواية سملت، جيء بمسامير أحميت بالنار فكحلت بها عيونهم، وفي رواية فقئت أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي صلى الله السلام والعافية، مثلوا به فمثل بهم، وتركوا في الحرة المعروفة بالمدينة، الحرة الشرقية والغربية التي تكسوها الحجارة السود، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وهذا جزاء المحارب. هؤلاء محاربون قطاع طريق، حكمهم حكم قطاع الطريق، وجاء حكمهم في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو هذه خلاف بين أهل العلم، هل هي للتقسيم والتنويع أو هي للتخيير، والإمام مخير فيهم بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم أو يصلبهم. المقصود أن هذا مرده إلى اجتهاد الإمام، ومنهم من يقول إنها للتنويع، فمن قتل قتل وصلب، ومن سرق قطع من خلاف، سرق ولم يقتل، ومن لم يفعل ذلك لم يقتل ولم يسرق ينفى من الأرض. وعلى كل حال عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة الرادعة تطبيقا لهذا الحد، حد قطاع الطريق. قطاع الطريق هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين فيقتلون ويسرقون ويخيفون السبل، هؤلاء إذا لم تكن لهم شوكة ولا منعة ولا تأويل لهم سائغ يسمون إيش؟ قطاع طريق. فإن كانت لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائغ مقبول سموا بغاة عند أهل العلم. وإن اجتمع مع هذا البغي تكفير للمسلمين واعتناق لعقيدة الخوارج فهم خوارج، ولكل حكمه في الشرع. على كل حال هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأن المقصود موتهم. فمثل هؤلاء إذا طلبوا الماء، هذا واقعهم، تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني منعوا من سقيهم. ولا يعارض هذا أن في كل كبد رطبة أجر، لا، لأن هؤلاء المقصود قتلهم والتنكيل بهم. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا اقتادوا النعم وقتلوا الراعي وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله بفعلهم هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وقطاع الطريق يستوي في ذلك كونهم في المصر في البلد أو في الطرق والبراري، في قول جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أن قطع الطريق، قطع الطريق لا يكون إلا في البراري والقفار دون البلدان والمدن. خرجه الجماعة: اجتويت البلاد إذا كرهتها. اجتويت بضم التاء البلاد إذا كرهتها، واستوبأتها إذا لم توافقك. فإذا جاء التفسير بإذا تحول الضمير من ضمير تكلم إلى خطاب، لكن لو فسرت بأي، اجتويت البلاد أي كرهتها، واستوبأتها أي لم توافقني، أي لم توافقني، ما دام التفسير بإذا فيتحول من التكلم إلى الخطاب كما هنا. فالحديث فيه المماثلة وفيه التنكيل بمثل هؤلاء اللئام، والمماثلة في القصاص كما جاء: سمروا أعين الراعي وقتلوه وسرقوا، لا شك أن لو مثل هؤلاء تركوا ما بقي أمن. فلا يقضي على مثل هذه الأفعال وهذا الإفساد إلا الأخذ بقوة وحزم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرأف الناس وألطف الناس وأرحم الخلق بالخلق. قد يقول قائل: كيف النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يفعل مثل؟ يقول: هذا أمر لا بد منه، الله جل وعلا رؤوف رحيم، ومع ذلك شرع الحدود، ولولا هذه الحدود لما استتب الأمن كما ذكرنا في القصاص سابقا. وفيه دليل على طهارة أبوال الإبل وأنها علاج مع اللبن، ومثل الإبل مأكول اللحم. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، أي أذكرك بالله جل وعلا، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، لأنه طلب الإذن، قال: إذن لي. وهناك مباشرة قال: أنشدك الله. الخصم الأول قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وهل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي إلا بكتاب الله أو بما يوحى إليه؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، لأنه قال: وأذن لي. نعم، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، لأنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وما يبين كتاب الله من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال إن ابني كان عسيفا أجيرا على هذا، يعني على أعمال هذا، استأجره على تصريف أعماله وخدمة بيته، عسيفا على هذا فزنى بامرأته. نعم، يعني دخول الأجنبي البيت خطر، هذا في أفضل العصور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أجير يدخل على البيت ويخدم، والشيطان معروف له مداخل ويسول ويزين للطرفين حتى يوفق بينهما، وكم أصيبت بيوت المسلمين من المصائب والكوارث، وكم حملت بها النكبات بسبب هؤلاء الأجراء الذين يدخلون البيوت من خدم وسائقين وغيرهم. لا شك أن مثل هذا خطر عظيم، أن يمكن من دخول البيت بغير حضور صاحبه. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، إن الآن في بعض البيوت العلاقة بين النساء وهذا الأجير أعظم من العلاقة بين النساء وصاحب البيت، يمونون على السائق أكثر مما يمون على أولادهم، لأن الإنسان في أول الأمر يقول الله أنا موظف ولا أجل لم تأخر، والناس يحتاجون والبيت يحتاج، قد يحتاج أمور طارئة، فيزين له الشيطان أن يحضر سائق ويحتاط في أول الأمر، لا يترك المرأة تذهب بمفردها ولا البنت تذهب بمفردها ولا كذا ولا كذا، يحتاط في أول الأمر، ثم بعدين يتعبون يملون. المشاوير كثير، تكثر المشاوير إذا كان هناك سائق، لأن الأب ما يجيبهم إلى كل ما يطلبون، والأخ والابن لا يجيب في كل ما يطلب، هذا السائق ما جيء به إلا لهذه المهمة، فبمجرد ما يؤمر يأتمر، فتسهل الأوامر والإجابة حاضرة. هذه المرأة المرة تقول أنا أذهب مع بنتي إلى المدرسة نوصلها ونرجع، أذهب مع بنتي إلى المستشفى نوصلها ونرجع، نذهب الكذا وكذا. طيب لمتى؟ بدون بالتساهل على شوي شوي يثقون به، والشيطان حريص، ويحصل هذه كلمة رح جب لنا كذا هات كذا، تزول الكلفة بينهم. هذه كارثة، كم من بيت تفرق بسبب هذا التساهل. الرجل في أول الأمر يحتاط ويقول لا تروحون، لا يروح أحد الحال وهو مدري وإيش، لكن ما يكفي هذا مع الوقت، يعني يملون الناس. الأم كل يوم كل ساعة تبي تلبس عبادة وتطلع مع البنت، مو صحيح، يعني لو فعلت ذلك يوم يومين شهر شهرين إلى متى؟ وقد يجدون من يسهل لهم الأمر بأن يقول داخل البلد له بسفر والمحرم للسفر وليس بخلوة، لأن الناس يشوفون مع القزاز ومع السيارات، ويتساهل الناس بسبب مثل هذه الفتاوى. وكم من مصيبة وكم من كارثة، يعني هل تصورون أن بنت في العشرين أو في الخمسة والعشرين تتكئ على المتكئ لجنب السائق وهو كذلك؟ يعني يصل الأمر إلى هذا الحد وحاصل هذا، يعني ما بينهم ولا سنتي واحد، المتكئ اللي في المرتبة بين الراكب والسائق كل واحد يدعو له. هذا وش سببه يا أخوان؟ سبب التساهل، عقوبات، فإذا تساهلنا نجني الثمار. هذا لما وظف هذا العسيف هذا الأجير عنده، ما الذي حصل؟ يا أخي الدراسة ما لها لازم، الوظيفة ما لها لازم، إن كان لابد من ارتكاب محرم، مو بالقصد من الدراسة البحث عما عند الله جل وعلا، سواء كان من علم شرعي ينفع أو من رزق، ما عند الله لا ينال بسخط. ولا يحملنكم استعجال الرزق أو استبطاء الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإنما عند الله لا ينال بسخط. الآن السائق يذهب بالمدرسات أكثر من مسافة قصر، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أستطيع أن أنزلهم يصلون الفجر بالبر، لازم ننتظر لنصل المدرسة بعد ما تطلع الشمس، ظلمات بعضها فوق بعض، فعلينا أن نحتاط لهذه الأمور، لابد أن نحتاط المسلم لعرضه. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأني أخبرت أن على ابني الرجم. عرف الناس أنه ابنه هذا الأجير زنى بامرأة هذا، قال الله يعينك ولك راح، خبروها المستعجلين خلاص بيرجم ولدك. بعض الناس يسرع بالفتوى وهو جاهل ما يعرف شيء. مرة في مقبرة والميت امرأة، فقال واحد من الحاضرين لا تغطون وجهه، خلوا وجهها للسماء تنظر إلى ربها. وش الكلام هذا؟ هل قال في هذا أحد؟ قال لي الشيخ فلان يقول كذا، ولا صحيح ولا شيخ ولا شيء. الناس يتعجلون في مثل هذه الأمور، لما سمعوا الخبر يا ويلك ولك بيرجم. قال فأخبر وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فافتديت منه يعني الحدود تباع وتشترى، ويمكن أن يعوض عنها بقسائم أو شبهها؟ أبدا، الحدود لا يجوز التصرف فيها ولا يعوض عنها بشيء، وهذا تبديل للشرع، لأنه يوجد في بعض البلاد تبي الحد ولا تبي البدل، يوجد هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية، فسألت أهل العلم. نعم، ينبغي أن يكون السؤال لأهل العلم لا لغيره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة جلدة وتغريب عام. في حديث عبادة بن الصامت يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم. فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، لأن ابنه بكر وامرأة هذا ثيب، حد البكر جلد مئة وأنا في سنة، وحد الثيب الرجم، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هو الصادق المصدوق يقسم. والذي نفسي بيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ونفوس العباد بيده جل وعلا. والذي نفسي بيده يقسم على هذا الأمر المهم ويحلف من غير استحلاف، ما يدل على جواز ذلك. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، ما عليك شيء، ما عليك جزاء، وليس هذا مما يباع ويشترى وليس مما يفتدى، إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام جلد مئة، مئة جلدة، الزاني هو الزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، والتغريب ثبت بالسنة الصحيحة. وكتاب الله أعم من أن يكون القرآن، بل هو حكم الله الثابت بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم، أنيس الأسلمي، اغدو اذهب بالغداة إلى امرأة هذا المزني بها، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. اغدو يا أنيس، مش علاقة أنيس بهذه المرأة، هو بصدق الاعتراف فقط، وينفذ ما أمر به، ينفذ الحد، فدل على أن هذه الأمور من مهام الرجال، وأنه لا مدخل للنساء في مثل هذا، لا في تصديق اعتراف ولا في أمر ولا نهي، إلا فيما يتعلق بمحيطهن، امرأة في مدرسة، امرأة في مجمع نسائي، ورأت منكر تغير، أما أن تكلف من قبل ولي الأمر بالأمر والنهي وتصديق اعتراف وتنفيذ حدود فلا، هذا من مهام الرجال. ما قال اذهبي يا فلانة أو فلانة إلى امرأتي هذا، قال واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ليس في هذا ذكر لعدد الاعتراف أنه مرة أو أربع مرات، ويستدل به من يقول أن الاعتراف يكفي مرة. وفي قصة ماعز وسيأتي أنه اعترف أربع مرات، وليس في هذا أيضا تعرض لجلدها مع الرجم. وبهذا يستدل من يقول بأنه لا يجمع بين الجلد والرجم. القضايا التي نفذت في عهده عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنهم جلدوا مع الرجم، لكن في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وهذا صريح. كونه لم ينقل في القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، كونه لم ينقل تثبت الحجة بحديث عبادة. ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا بد من جلد الزاني الثيب مئة ثم رجمه. ومنهم من يقول ما دامت المسألة إزهاق نفس فلا داعي لهذا الجلد، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد مع الرجم. القضايا التي ذكرت كلها فرجم، القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنه جلد، لكن يكفي في إقامة الحجة حديث عبادة. لما قال أن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني مضمون هذه الدعوة القذف، أنه قذف المرأة، ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه البينة ولا جلده حد الفرية لأنها اعترفت. ومنهم من يقول إذا كان في مقام في مجال الاستفتاء ومر في معرض الاستفتاء ما يقتضي مثل هذا، يعني القضية لابد أن تبسط لكي يأتي الجواب وافي مطابق للسؤال، فلا بد أن يقال أن هذا حصل، ولا يحصل الزنا من طرف واحد، لا بد أن يكون من طرفين، فمثل هذا يغتفر، لأنه ليس المقصود به قذف المرأة، وإنما جاء قذفها تبعا لا استقلالا. يعني لو جاء قال المرأة فلان زنت، قلنا يلا البينة أربعة، جمعك الناس يشهدون ولا جلدناك، لكن هذا يستفتي ما حكم كذا وكذا وحصل كذا وحصل كذا، يقول العلم يقررون أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. وعنهما رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم. عنهما يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، إذا زنت ولم تحصن يعني بكر، قال إن زنت فاجلدوها، اجلدوها الحد، وحدها إيش؟ كم؟ نصف حد الحرة، هذا إذا لم تحصن، لكن إذا أحصنت، فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة عليها النصف، نصف حد الحرة، وهنا إذا لم تكن محصنة 50 جلدة، لأن الحرة تجلد 50. طيب إذا أحصنت يعني ثبت حد غير المحصنة بهذا الحديث، وحد الأمة المحصنة ثبت بالآية، ثبت بالآية. طيب ما هل نقول نصف الرجم يرجم نصفها؟ نعم. أو إذا كانت الحرة تموت مقدار كذا من الحصى نصف هذا الحصى، ولا كيف الرجم؟ هل يتنصف ولا ما يتنصف؟ هي محصنة، ونصف العذاب بالنسبة للحرة نصف رجم، لأن الحرة ترجم، لكن الرجم لا يتنصف فيعدل إلى البدل وهو الجلد، ويبقى حد الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة جلد 50 جلدة. خفف عن العبيد والإماء لأنهم يمتهنون ويبتذلون، وظروفهم ما هي مثل ظروف الأحرار من أن يتقوا لأنفسهم ويحتاطوا لأنفسهم، هم مبتذلون يعني، بالإمكان أن يقول اذهبي إلى الجيران فهاتي، اذهبي إلى كذا، فمقصود أنها مبتذلة، ولذا خفف عنها الحد. إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، وجاء في الحديث الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يزد على الحد ولا يثرب عليها، لا يلوم ولا لا يقول لها شيء، لا يجمع لها بين الحد والتعزير بالتعيير ولا شبهه، لا. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبيعها ولو بضفير. وهنا يقول إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ووكل الجلد إلى السيد، هنا هو الذي يقيم الحد على رقيقه. فمنهم من يقول إن السيد له إقامة جميع الحدود بما في ذلك القطع والقتل، ومنهم من يقول ليس له إلا ما ورد فيه النص وهو الجلد، أما بقية الحدود فلولي الأمر. فلولي الأمر إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، بحبل مظفور، حبل مظفور يعني مجدول مثل ظفر الشعر. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني هل تباع بعد الثالثة أو بعد الرابعة؟ بضفير، يعني أما تباع بضفير، حبل يباع بدرهم أو درهمين بثمن بخس بقيمة تافهة، هل هذا مجرد أمر بالمبادرة إلى بيعها بأي سوم بأي قيمة، أو أنه فيه ما يوحي ويشعر بالإخبار عن عيبها وهو الزنا؟ إذا جاء بها للسوق من يسوم فيخبر أنها فعلت فعلت فعلت، لأن لن تصل قيمتها إلى الضفير إلا إذا أخبر بعيبها، لن تصل إلى هذا الحد إلا إذا أخبر بعيبها. ولا شك أن الزنا عيب تنقص به القيمة عند كل أحد، عند كل أحد، حتى الزناة يتمنون عفايف ما يتمنون زانيات، يعني كون الإنسان يرضاه لنفسه لا يرضى أن تكون زوجته أو أمته غير عفيفة، هذا فطري. الزنا عيب تنقص به القيمة، ولا تصل القيمة إلى هذا الحد إلا إذا أخبر عن هذا العيب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا بد من الإخبار، لا بد من الإخبار بهذا العيب، ولا يجوز كتمانه لأنه غش، ويطردون هذا في الإخبار بهذا العيب في الحرة أيضا. وهذه المسألة يكثر السؤال عنها كثيرا، يكثر السؤال عنها، امرأة حصل منها ما حصل ثم خطبت، تخبر الخاطب ولا ما تخبر؟ مقتضى قول أهل العلم في شرح هذا الحديث أنها تخبر، لأن الكتمان غش، وليس هذا بالأمر السهل، بحيث لو عرف فيما بعد الزوج وعرف الأولاد كارثة. فمنهم من يرى أن هذا الحديث يدل على الإخبار بالعيب، والأمة باعتبار أنها تشترى للوطأ وعرضها عرض لسيدها، فكذلك الزوجة عرض، فلا يحل كتمان هذا العيب عن المشتري ولا عن الخاطب. ومنهم من يقول الشرع جاء بالستر فيستر عليها، لا سيما إذا تابت وصحت توبتها. وبعضهم يسأل عن مسائل الترقيع ومسائل إخفاء ما حصل بالعمليات الجراحية وما أشبه ذلك، والمسألة خطيرة، وإذا كانت مثل هذه العمليات تدعو إلى انتشار الفاحشة، لأن بعض الناس بعض النساء تحافظ على نفسها لئلا تهدم مستقبلها على حد زعمها، كلمة يتداولونها كثيرا، لئلا تهدم مستقبلها تحافظ على نفسها، لكن إذا عرفت أنها تبي تخفي على الخاطب وتبي تسوي عملية جراحية خلاص ما في شيء نحافظ عليه، فيدعو هذا إلى كثرة وانتشار هذه الفاحشة. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى علاج جذري، من مسألة حلول جزئية ما تجدي، لا سيما مع وجود هذه القنوات التي أوصلت الشرور إلى قعر البيوت، وأوقعت في هذه الفاحشة أناس ليسوا من أهلها، ويسرت انتشار مثل هذه الجريمة بين المحارم أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني نشر مثل هذه الأمور صحيح أنه يدمي القلوب، لكن لا بد من حل. يعني كون الإنسان يسكت ولا أن يسكت وكذا يسكت، متى تنحل المشاكل؟ يعني من له أدنى صلة بالقضاة أو بالهيئات يعرف كثير من هذه الأمور، فكون المسلم لا يدري عن هذه الأمور قد يقع شيء في أقاربه مثلا، نسأل الله السلامة والعافية. فكونه يحتاط لهذا الأمر، والذي جلب مثل هذه المصائب ومثل هذه الكوارث دخول وسائل الإعلام من الدشوش وغيرها إلى قعر البيوت، ألا فليتق الله جل وعلا ولاة أمور البيوت، لا يجرون المصائب على أنفسهم ثم بعد ذلك يندمون ولا تسعة من دم. فعلى المسلم أن يهتم لهذا ويحتاط له. أما مسألة الإخبار وعدمه فهذه مسألة تحتاج إلى بحث مستفيض وفتوى جماعية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس في المسجد، والمسجد هو البيت لكل تقي، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء، فمكثه في الغالب في المسجد، وفيه العلم، وفيه إقامة الشعائر، وفيه تجهيز الجيوش، وفيه كل ما يهم أمر المسلمين مما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام. فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. أهل العلم يقولون إذا كان الأمر مكروه فلا ينسبه الإنسان لنفسه، يعني الرواة ما قالوا فناداه فقال رسول الله إنه زنى، كما قالوا في قصة أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، لأن مثل هذا الضمائر لها أثرها، لا يتم الاعتراف الصريح الذي يترتب عليه الحد إلا بنسبة الفعل إلى نفسه. يعني لو قال مثلا الرواة أبو هريرة قال جاء رجل من المسلمين فقال إنه زنى لئلا ينسبه أبو هريرة إلى نفسه، والراوي عن أبي هريرة قال كذلك، قد يظن أن ماعز قال إنه زنى، ومثل هذا الاعتراف لا يكفي في إقامة الحد حتى ينسبه إلى نفسه، فهذا له أثر في الحكم فلا يغير الضمير، وإن كان الأصل في مثل هذا الضمير أنه يحرف، يحرفه الإنسان عن نفسه، لأنه لا ينسب إلى نفسه ولو في الظاهر هذا الفعل. إني زنيت فأعرض عنه، أعرض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء تائب يريد أن يطهره النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة التي وقع فيها. فمثل هذا التائب يعرض عنه، يعرض عنه، يستتر بستر الله، يتوب، يتوب الله عليه، وهذا بخلاف أهل السوابق من المفسدين. نعم الأصل الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن إذا ستر على أهل الجرائم وأهل السوابق عطلت الحدود وصار توطية للإباحية، يعني كل من زنى يستر عليه، مو صحيح. لكن من جاء تائبا منيبا وقعت منه هفوة زلة وليس له سوابق، مثل هذا يرجح الستر عليه. أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى تلقاء وجهه، وجهه هنا فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام فجاء من الجهة الثانية، ثم أعرض عنه فجاء إلى الجهة الثانية فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. ثنى يعني كرر، أما ثنى يعني قاله مرتين، كرر ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه يعني أقر، والإقرار بمنزلة الشهادة، لأنه يطلب لثبوت الزنا 4 شهود، وكذلك الإقرار 4 مرات، وكل إقرار بمنزلة شاهد. ولذا قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون. هناك في حديث العسيف قال أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اعترفت، وليس في ما يدل على أنها اعترفت 4 مرات، وهنا 4 مرات. ولذا اختلف أهل العلم هل يكفي الإقرار مرة أو لابد من الاعتراف 4 مرات، مسألة خلافية، يتمسك بالحديث الأول جمع من أهل العلم وبالثاني جمع، ومنهم من يقول أن هذا من باب الستر عليه ومن باب التأكد. ولذا جاء في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كاره لإقامة الحد عليه، رجل تائب ستر الله عليه يستتر. ولذا سأل عنه أبك جنون وسأل قومه فأجابوه والله ما رأيناه إلا وفي العقل من صالحين. سأله أيضا هل شربت خمرا فقال لا، قال استنكهوه شموه، كل هذا ليدرأ عنه الحد عليه الصلاة والسلام، لأنها وقعت منه هذه الهفوة وهذه الزلة وتاب، ومن تاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا من فضل الله جل وعلا أن من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبله. لكن يبقى النظر في أهل السوابق وأهل الجرائم الذي آذوا الناس في أموالهم في أنفسهم في أعراضهم، هؤلاء لابد من القضاء على دابر الفساد. نعم إذا عم الفساد وانتشر مثل هذا لابد أن يضرب على أيدي هؤلاء بيد من بيد الحق القوية. فقال أبك جنون؟ قال لا. سأل قومه وقالوا ما علمناه إلا وفي العقل من صالحين. قال فهل أحصنت يعني وطئت بنكاح صحيح؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، دل على أنه لا يلزم الإمام أن يتولى الرجم بنفسه أو إقامة الحد، له أن يفوض من يقيم الحد. وفي الحديث السابق في حديث العسيف فإن اعترفت فارجمها، فوض إليه إقامة الحد. اذهبوا به فرجهم. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، مصلى الجنائز خارج المدينة أو مصلى العيد، المقصود أنهم رجموه في مكان مناسب، فلما أذلقته الحجارة أرهقته وأقلقته هرب، فدل على أنه لم يحفر له، لم يحفر له. وجاء في بعض الروايات أنهم حفروا له حفيرة، فإن ثبتت هذه الرواية يحمل على أنها حفيرة لا تمنعه من الهرب. هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز ابن مالك. مقصود أن إقامة الحد بعد الاعتراف بالزنا أمر لا بد منه، لكن هذا الذي هرب بعدما أرهقته الحجارة جاء التوجيه بأنه هل لا تركتموه؟ النبي من الأصل عليه الصلاة والسلام كاره لإقامة الحد على مثل هذا العبد الصالح الزكي الذي أغواه الشيطان في لحظة وسرعان ما ندم وسرعان ما تاب. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا، اليهود من العام الذي أريد به الخصوص بعضهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، يعني بعد الإحصان، بدليل أنهما رجما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ في شأن الرجم. والأصل أن مثل هؤلاء الكفار عموما مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بحكم الله، بحكم الله. ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. وهذا من تغييرهم وتحريفهم، لأنهم استحفظوا فلم يحفظوا، استحفظوا فلم يحفظوا، بل حرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قالوا: نفضحهم ويجلدون، في رواية: يحممون، يعني يسود وجوههم ويركبون على دابة ويطاف بهم في البلد ويجلدون، اكتفى بجلدهم. وهذا من تحريفهم وتغييرهم وتبديلهم لشرع الله. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، هذا موجود في التوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، بسطوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. هل مكر؟ هل زور؟ فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ عليها، يعني يحني عليها، يقيها الحجارة، وما زال حبها في قلبه حتى في هذا الظرف الذي فيه مفارقة الدنيا بأبشع وسيلة للقتل وهو الرجم. فلا شك أن الشيطان إذا زين واستشرف المرأة وأدخل حبها شغاف القلب يتعلق الرجل بها، وهذا في مثل هذا الظرف يجنأ عليها ويقيها ويحميها ويحني عليها، صلى الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا، واحد منهم واحد من المحرفين، نسأل الله السلامة والعافية. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وتقام عليهم الحدود إذا تحاكموا إلينا، إذا تحاكموا إلينا كما هنا. والرجم مما اتفقت عليه شريعتنا مع ما قبلها من الشرائع شريعة ثابتة، لا يجوز لأحد أن يبدلها أو يغير صورتها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. في الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين بشهادة بعضهم، فدل على أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة، وأثبت الإحصان لهما بالنكاح السابق بينهما، فدل على أن أنكحتهم صحيحة، بحيث لو أسلم رجل وامرأته من اليهود ومن النصارى ثبت نكاحهم واستمر. اللهم إلا إذا كان مما لا يقره الشرع بأن تكون من محارمه أو تكون معه زوجة أخرى لا يجوز الجمع بينهما إلى غير ذلك مما لا تقره الشريعة، فثبت الإحصان لهما وهو فرع عن نكاحهما السابق، فدل على صحة أنكحتهم. في الحديث الذي يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته، في رواية فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الاستئذان إنما شرع من أجل النظر، والغلق والأبواب إنما وجدت لحفظ المحارم وعورات الناس، فالذي يقصد أن ينظر من خلل البيوت، من خلل الأبواب، من شقوقها، مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة، يحذف بحصاة ولو اقتضى الأمر أن تفقى عينه، مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة، لكن يحذف بحصاة تؤثر عليه تأثيرا لا يكون هو الأشد، إنما يناسب جريمته. فلا يقال مثلا ضع عندك مسدس واجلس قدام الباب واغلق الباب، فإن وجدت أحد ناظر بهالمسدس لا عندك، لا ما قال به أحد من العلم، ولا يجوز بحال. نعم الاطلاع على عورات المسلمين حرام، لكن تعالج بقدره، خذ حصاة واقذف عينهم فيها. السمع: لو أن إنسانا مع أهله في بيته وجاي واحد شاهد عن إذنه ومع خلل الباب يستمع، هل يأخذ نفس الحكم أو لا؟ تأخذ حصاة تضرب إذنه ولا هذا خاص بالعين؟ لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى من يؤدب، يحتاج إلى رادع، فيردع بما يناسبه لأنه عاصي. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فوقأت عينه ما كان عليك جناح، فدل على تحريم هذا الفعل، تحريم تتبع عورات المسلمين والاطلاع على أسرارهم. وقل مثل هذا في من يقرأ ما يكتبون من الأسرار، في من يصغي إلى أحاديثهم، في من ينظر إلى بيوتهم، لكن لو كان الباب مفتوح غير مغلق ومر شخص والتفت، لا شك أنه قصد الاطلاع على العورات لا يجوز، لكن هم أهدروا حقهم، ليس له أن يحذفه ما دام الباب مفتوح. نعم، ما دام الباب مفتوح ليس له أن يحذف، لكن ليس للآخر أيضا أن يقصد النظر ويطلع على ما في البيت بحيث يركز النظر، ينظر إلى البعيد والقريب، ولو أرى التقرير مفصل عن الأسرة بمجرد هذه النظرة بعض الناس عنده استعداد. نعم. بعض الناس بمجرد نظرة يتأمل كل شيء ويدقق وينظر، يعني في نفسك وفي بيتك وفي ما خلقت له من الشغل والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الأمور. لكن بعض الناس لا سيما من ضيع أوامر الله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه وليست له. وعرف من بعض الناس أنه يسلك الطريق الأبعد من بيته إلى المسجد والعكس. لماذا؟ لأن في طريقه الأقرب ناس يتساهلون في إغلاق الباب، يقول أخشى أن تقع عيني على شيء لا يجوز لي النظر إليه. ولا شك أن الأمة ما زال فيها خير والله الحمد. طيب هذا جالس يستمع أو ينظر، فجاء صاحب البيت فحمل صخرة ورماها عليه من فوق، يضمن ولا ما يضمن؟ وأذن له أن يحذفه بحصات، ولو حصل من هذا الحذف فقع العين فهدر، لا يضمن. لكن قال ولو أن اللي أدبه أدب غيره، خلي أحد يمر مع هالباب ما هو بيطلع، شال صخرة ورماه بها، يضمن، لا شك أنه يضمن ولا يهدر مثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. حد السرقة، والسرقة أخذ المال خفية من حرز، أخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله، بهذا يجب الحد الذي هو قطع اليد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهنا قدم السارق، وفي الزنا قدمت الزانية، الزانية والزاني، قالوا لأن الرجال في الأموال أدخل من النساء، والنساء في ذلك الباب أدخل من الرجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه. إيش الفرق بين اللفظين؟ القيمة والثمن. نعم. القيمة إيش؟ والثمن. نعم. نعم. الفرق بينهما الثمن. الثمن يعني الذي اشتري به المجن، والقيمة ما يقوم به المجن وقت السرقة. يعني الآن إذا اشتريت أرض للتجارة 100,000 ثم حال عليها الحول، تسأل العقاريين يقولون تسوى 90,000 أو 120,000، ثمنها 100,000 وقيمتها 90 أو 120، يعني ما تستحقه في وقت حلول الزكاة، وقيمته 3 دراهم، يعني يقوم ب3 دراهم. فدل على أن 3 دراهم نصاب تقطع به اليد في السرقة. قل مثل هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار يعادل 3 دراهم، لأن الدينار 12 درهم، ودية المسلم 1,000 دينار أو 12,000 درهم. فسواء بلغت قيمة المسروق 3 دراهم أو ربع دينار تقطع اليد، وكل منهما أصل برأسه. ومنهم من يرى أن الأصل الفضة يقوم بها الذهب، ومنهم من يرى أن الأصل الذهب ترد إليه الفضة. وإذا كان المسروق عرض من عروض التجارة يرد إلى أصله من الذهب والفضة. وأهل الظاهر لا يشترطون النصاب، بل يقطعون في كل شيء صغير وكبير، لأن الآية مطلقة ما فيها قيد، لكن السنة جاءت بالقيد. وكانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كما في حديث عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وقطع في تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فدل على أنه على أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، لا تقطع في أقل من ربع دينار الذي يساوي وعادل 3 دراهم. والحنفية عندهم النصاب 10 دراهم، 10 دراهم. ومنهم من يرى أن النصاب 5 دراهم، والخمس لا تقطع إلا في 5، إلى أقوال كثيرة لأهل العلم. المقصود أن النصاب على ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين وهو المعتمد 1/4 دينار أو 3 دراهم. واليد تقطع، اليد اليمنى تقطع من مفصل الكف، من الرسخ، من مفصل الكف، لأنها جاءت مطلقة، جاءت مطلقة، وهذا أقل ما تطلق عليه اليد من المفصل، يعني لا من المرفق ولا من الإبط، إنما تقطع من مفصل الكف. ولا يكتفى بالأصابع، لأنها لا تسمى يد الأصابع، وإن قال الشريف الرضي في أماليه أن اليد تقطع في الأصابع، لكن هذا قول مرذول مهجور. نعم، فاليد تقطع من المفصل، من الرسخ، لأنها أقل ما يطلق عليه الاسم، ولا تقطع من المرفق. منهم من قد يقول قائل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ اليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد هنا ولا ما يحمل؟ لماذا لا نحمل اليد المطلقة في آية السرقة على اليد المقيدة في آية الوضوء؟ نعم، اختلف الحكم والسبب، اختلف الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. لكن لو اختلف الحكم فقط واتحد السبب، يحمل المطلق ولا ما يحمل؟ اختلف الحكم واتحد السبب. اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وفي آية التيمم مطلقة، نمسح بالتيمم إلى المرافق ولا ما نمسح؟ اختلف الحكم واتحد السبب، السبب الحدث، والحكم هنا غسل وهنا مسح، اختلف. هنا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم، وإن اتحد السبب. منهم من قال تمسح اليد إلى المرافق لأن السبب واحد، والعكس فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة في آية الظهار وآية القتل. في كفارة الظهار الرقبة مطلقة، وفي كفارة القتل اليد الرقبة مقيدة بالإيمان، الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب، خلافا للحنفية. أما إذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف. الدم مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء تقييده إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، والحكم والسبب متفقان، يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. ننتبه لقوله سرقت، هذا الوصف مؤثر. أهمهم شأن المخزومية، يعني كونها مخزومية مؤثر ولا غير مؤثر في الحكم؟ لا أثر له. نأتي إلى القيد الذي التي سرقت، مؤثر. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليشفع لها، يعفيها من إقامة الحد. الآن الحكم والحد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الحكم إلى السلطان، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبوبه، وابن حبه يعني ابن المحبوب زيد بن حارثة، فكلمه أسامة وأصطه الحب ابن الحب، لكن ما الذي حصل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لأنه بلغ السلطان، وجاء في الخبر: وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفى فلا عفى الله عنه. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا لينكر هذا المنكر العظيم ولينبه وليقطع الطريق على من أراد أن يتدخل في إقامة الحدود. ثم قام واختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذه طريقة من قبلكم من اليهود ومن قبلهم، عطلوا الحدود بهذه الطريقة، هذا شريف ما يقطع، هذا له قبيلة تحميه ما يقطع، هذا غني يمكن يستفاد من أمواله ما يقطع، هذا وجيه، هذا كذا، ضعيف هاتوه. مش أول مسألة مشكلة، يعني اضطراب في الحكم، فلان يقطع فلان ما يقطع، فلان يختلفون عليه، والأمير مع وزيره لا يقطع ولا يختلف، تصير مشاكل. فعوضوا عن القطع بالبدل ثم عطلوا هذا الحد وهلكوا بسببه. إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام إقامة وتنفيذ ما أمر بتنفيذه من حدود الله جل وعلا، قال: وأيم الله، قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في محاباة، لا شريف ولا وضيع، لا كبير ولا صغير، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سيدة نساء أهل الجنة، وأبوها سيد ولد آدم، وبهذا يتم امتثال الرعايا، ما هو بالكلام النظري، امتثال الرعايا. لما أكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريم القتل في حجة الوداع وتحريم الربا، قال: أول دم أضعه دمنا، دم ابن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس. الناس يحتاجون إلى قدوة، يتقدم الناس بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بأن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية تأخر، لما حلق رأسه كادوا أن يقتتل، ولذا قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذه هي المرأة الأولى، هي المخزومية، المرأة هي، لكن القطع بسبب السرقة التي أشير إليها في أول الأمر سرقت، أو بسبب استعارة المتاع وجحده. نعم، استعارة المتاع وجحده هذه خيانة، ولا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. المقصود أن الوصف المؤثر في الحكم هل هو السرقة أو الاستعارة، استعارة المتاع مع جحده، مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يقول أنها وصفت بأن تستعير، عرفت بهذا، لكن ما قطعت من أجله، إنما قطعت من أجل السرقة، والنصوص كلها تدور على قطع السارق لا غير. ومنهم من يقول أن هذا وصف مؤثر، وتستعير المتاع وتجحده فحكمه حكم السارق، والأكثر على أنه لا يقطع جاحد العارية، الأكثر على أنه لا يقطع جاحد العارية. رواية عند الحنابلة أنه يقطع، ورجحها بعض أهل التحقيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. باب حد الخمر. والخمر ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من التفاح أو من أي مادة كان، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما غطى العقل وخامره فهو خمر، موجب للحد، موجب للحد. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قالوا فعله أبو بكر، جلد 40، يعني الجلد جلد الشارب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40، فعله أبو بكر جلد 40 أيضا. فلما كان عمر استشار الناس، لأنه كثر الشرب في عهده، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضايا محدودة، وفي عهد أبي بكر كذلك الناس أدنى شيء يردعهم النصوص تردعهم، لكن الناس إذا تتابعوا على شيء بحاجة إلى مزيد رادع، بحاجة إلى من يردعهم. فلما كان عمر، يعني جاءت ولاية عمر كثر في الناس، استشار الناس وقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه أن يجلد الشارب 80، لأن 40 ما تردع. وفي حديث آخر أنه لما استشارهم قال علي بن أبي طالب إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد الفرية 80، إذا شرب هذا وإذا هذا افترى وحد الفرية 80، يعني أقل شيء 80. فاتفق رأي علي رضي الله عنه مع رأي عبد الرحمن بن عوف، فنفذ عمر رضي الله عنه 80. ولذا اختلف العلماء في حد الخمر. أولا الخمر موجب للحد، وإذا أوجب الحد فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء لعنه، وجاء أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فأمرها عظيم وهي أم الخبائث. لكن هل حدها 40 كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، أو 80 كما نفذه عمر ووافقه عليه الصحابة، أو هو تعزير؟ المرجح أنه حد، و80 اتفق عليها الصحابة وقال به جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى أن الحد 40 والزيادة إلى 80 تعزير، وهذا قول عند الشافعية معروف، هو تعزير. لكن لو احتاجوا إلى رادع أكثر ما ارتدعوا بال80، هل نزيد؟ نقول اتفق الصحابة على 80، لا يزاد في هذا الحد. حديث معاوية وغيره إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم الرابعة فاقتلوه، يعني المدمن يكفي جلده أو لا بد من قتله؟ الجمهور على أن هذا الحديث منسوخ، وأن الشارب لا يقتل أبدا إنما يجلد، وهذا الحديث منسوخ. وادعى بعضهم الإجماع على ترك العمل به، النووي نقل الإجماع على ذلك، والترمذي ذكر في علل الجامع أنه ليس في كتابه حديث اتفق الناس على عدم العمل به إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. المقصود أن هذا مما نقل الاتفاق على عدم العمل به، مع أن أهل الظاهر يعملون به. بن حزم يرى قتل المدمن إذا شرب الرابعة يقتل، يرى أنه لا ينقطع دابر هذه الجريمة، هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، إلا بتشديد العقوبة يقتل. وهذا القول يرجحه السيوطي والسخاوي، لا السيوطي والشيخ أحمد شاكر، السخاوي ما رجحه، رجحه السيوطي والشيخ أحمد شاكر، وألف في رسالة كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. المقصود أن هذا قول لأهل العلم يستند إلى مثل هذا الدليل. وشيخ الإسلام ابن القيم يقول الحديث ليس بمنسوخ لكنه ليس بحد، هذا مرده إلى الإمام، يعني تعزير، إذا رأى الإمام الناس لا يرتدعون عن شرب الخمر إلا بالقتل يقتل، استنادا إلى هذا الحديث. وعامة أهل العلم على أن الخبر منسوخ. نعم. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط، إلا في حد من حدود الله، الحدود المقررة المحددة شرعا في الخمر وفي الزنا وفي القذف وغيره، محددة بالجلد، سرقة قطع، قطع الطريق جلد، لأننا نتكلم عن الجلد، الخمر والزنا والقذف. نعم، أقل هذه الحدود الخمر على خلاف هل يبلغ إلى حد القذف أو لا يبلغ، وأعلاها الزنا. الأمور التي لا تقتضي حد تقتضي تعزير، شخص عنده مخالفة دون الحد، هل يجلد ما يزيد على الحد؟ يعني شخص اتهم بالزنا وفعل مع المرأة ما يفعله الرجل مع امرأته إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا، هل نقول يمكن أن يعزر بما يزيد على 100 جلدة؟ نعم، ولم يثبت في حقه الزنا، لكن فعل مع المرأة، دعونا من كونه اختطفها اغتصبها هرب بها وأخفاها مدة، هذه جرائم كبيرة يقدرها الإمام في وقتها، لكن حصل معه خلوة بامرأة وفعل معها ما فعل إلا أنه لم يثبت الزنا، لا يبلغ هذا إلى مسألة الحد. نعم، لا يبلغ به 100 دون 100 دون الحد، لكن هل يزاد على 10 أصوات؟ وما المراد بالحد هنا؟ لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، هل المراد به الحدود المقدرة؟ فإذا فعل ما فعل ما لم يثبت الحد لا يجلد أكثر من 10 أصوات، أو نقول إنه لا يبلغ به الحد المحدد في الفعل المرتب عليه الحد الكامل إذا كان من جنسه، ويكون المراد في الحد المحرم، إذا ارتكب محرم يجلد فوق 10 أصوات، إذا لم يرتكب محرم خالف الأدب يؤدب. ومثل هذا المعلم مع طلابه، المعلم مع طلابه إذا خالفوا الأدب وأساءوا الأدب أو تركوا الحفظ أو يضربهم، لكن ما يجلدهم 10 أصوات فوق 10 أصوات. والرجل يؤدب ولده والرجل يؤدب زوجته لا يصل بها إلى أكثر من 10 أصوات، ما لم ترتكب حد، وحدود الله محارمه بغض النظر عن كونها رتب عليها حدود في الدنيا أو لا. ومنهم من يقول إلا في حد من حدود الله المقدرة 40 أو 80 أو 100. فإذا حصل من العبد الرقيق ما يحصل مما لم يثبت به الحد، وقلنا إنه يجلد نصف الحر، ما يبلغ به 50 جلدة ما لم يثبت عليه الزنا فيوصل به 50. وقل مثل في هذا بقية الحدود على الخلاف في المراد بقوله إلا في حد من حدود الله، إذا كان المحرم إذا ارتكب محرم ولو لم يكن في حد يتجاوز به. هناك قضايا يحتف بها ما يحتف مما يجعلها أعظم من الحدود، أعظم من الحدود، شخص بيتكلم بكلمة قذف يجلد 80، شخص شارب كأس من الخمر يجلد 80، وقع زنا بامرأة يجلد 100. لكن هناك جرائم يوصل بعض القضاة التعزير إلى المئات بل الألوف، لأن هناك جرائم تفنن فيها الفجر والفساق، يعني شخص أغلق بابه أو اختطف امرأة وجلس عنده أيام طويلة أو أشهر وصورها ونشر الصور وفعل كذا، يحتاج لمن يردعها، هذا احتف بفعله جرائم كبرى، هذا يبالغ بتأديبه وتعزيره وردعه وردع أمثاله. فالآثار المترتبة على مثل هذه الأفعال كبيرة، فليكن الرادع كبير. وبعض الناس ينتقد القضاء والقضاة بأن بعضهم يشد على بعض الناس، لا مو صحيح أبدا، لأن هذه الحدود إنما شرعت للعلاج وتصفية المجتمع الإسلامي من هذه القاذورات، وإلا صار الناس وحوش إذا لم يجدوا ما يردعه، لا سيما مع تيسر أسباب الفساد وما يعين على انتشار الرذيلة، لا بد من الأطر ولا بد من حمل الناس على الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.